إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فكلامنا أيها الإخوة حول القرآن، كتاب الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن الذي جعله الله هداية للناس، قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأهل التقوى هم الذين ينتفعون بهدي القرآن. هذا القرآن لا يتردد ولا يشك ولا يرتاب فيه المؤمنون المتقون، أما المنافقون فإنهم يتبعون ما تشابه منه، أما أهل البدع والأهواء فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إنهم يتشككون فيه ويترددون في العمل بأحكامه، بل يشككون في أحكامه. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأوصاف، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى طريق الجنة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأول ما ينبغي ويجب عليك أيها المسلم أن تعلم، أن تعلم أن هذا القرآن كلام الله، ليس كلام أحد من الخلق، ليس كلام ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنه كلام الله، تكلم الله عز وجل بهذا القرآن بصوت وحرف. وأن هذا القرآن منه بدأ وإليه يعود، ولذلك هذا القرآن صفة من صفات الله، صفة تكلم الله عز وجل. هذا القرآن تكلم الله عز وجل به، أزل وكتبه في اللوح المحفوظ، وأنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في ليلة القدر. ثم أخذ هذا القرآن يتنزل بأمر من الله على فترتين، فترة مكية ومدتها 13 سنة، وفترة مدنية ومدتها 10 سنوات على مدار 23 سنة. هذا القرآن كلام الله غير مخلوق. وهنا ضلت فرق، فالمعتزلة قالوا القرآن مخلوق، ولازم قولهم أن هذا المخلوق أن كل مخلوق يفنى، ولازم قولهم أن كلام الله يفنى، وأنه يأتي على الله حين من الدهر لا يتكلم، لأن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فمن جرد الله من أسمائه وصفاته فقد ألحد في آيات الله عز وجل. فالمعتزلة تلك الفرقة الضالة نفوا هذه الصفة وقالوا إن القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من جملة الأشياء. ويكذبهم القرآن نفسه، حيث قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها بإذن ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، أو وفي قراءة لا ترى إلا مساكن. فبين الله عز وجل أن الريح أمرت بتدمير كل ما أمرت بتدميره، إلا أنها لم تؤمر بتدمير المساكن، فدل أن كل لا يفيد العموم المطلق. فالله عز وجل حينما قال الله خالق كل شيء مما هو من مخلوقات الله عز وجل، والقرآن صفة لله ليس مخلوقا عياذا بالله، كما أن الله عز وجل خالق وليس بمخلوق، فكلامه ليس بمخلوق لأنه صفة من صفاته. والأشاعرة فرقة أخرى تنتمي إلى الإسلام قالوا القرآن هو ترجمة، حكاية عما في نفس الله، ليس هو عين كلام الله وإنما هو حكاية. فلما قيل لهم من الذي حكى ذلك فتخبطوا، قالوا تارة جبريل وقالوا تارة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لجبريل عليه السلام أن يترجم وأن يعلم ما في نفس الله، وأن لنبي مهما كان أن يعلم ما في نفس الله. وقد قال المسيح عليه السلام لربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالمعتزلة ضلوا إذ قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة ضلوا حينما قالوا هو المعنى، المعنى القائم في نفس الله. وأهل السنة والجماعة من السلف ومن تبعهم أصابوا الحق، وهم وسط بين الفرق كلها، بين أهل الإفراط والتفريط، بين أهل الغلو والتقصير، حيث قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كلامه، سواء ما كان مكتوبا أو ما كان متلوا أو ما كان مسموعا من القراء، كله عين كلام الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sheikh began with the Khutbatul Haja, and then he said that the talk today is on the subject of the Quran, the book of Allah, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the book which no falsehood comes to it, neither from the front of it nor from the back of it, nor from neither from in front of it, nor from behind it. And Allah subhanahu wa ta'ala, He made this book a guide for the people, a guidance for the people. And He said in the Quran, that which translated means, Alif Lam Mim, and these letters only Allah knows their meaning. This is the book, or that is the book, in which there is no doubt. Hudan lil muttaqin. It's a guide for the people who fear. So the Shaykh said that the Quran is of benefit to the people with taqwa. The people of taqwa, they are the people who benefit from the Quran. And the believer, he has no doubt in the Quran. He has no doubt in any of it. And he doesn't hesitate with regards to the Quran. As for the munafiq, and as for the person of bid'ah, then he follows. He looks for the unclear verses of the Quran. And he tries to interpret these unclear verses, seeking a fitna, seeking to interpret the unclear verses of the Quran. And they doubt in the Quran, and they hesitate in acting upon the Quran. And they even doubt in the very rulings that are mentioned in the Quran. And Allah said, the Shaykh mentioned that Allah says, describing the Quran, that indeed this is the Quran, it guides to that which is more upright. It guides to the straight path. It guides to the to paradise. And then he mentioned an ayah, فَمِنْ اتَّبَعَ هُدَى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. The one who follows, فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. So whoever follows my guidance, then he will not go astray, nor will he grieve, nor will he be in difficulty. And this is a loose translation. As for the one who turns away from my remembrance, then for him is a narrow, constricted life, and Allah will resurrect him blind, and he will ask Allah, why have you resurrected me blind? And he says, لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ كَذَلِكَ يَوْجُ. يعني ربنا عامله من جنس فعل لأنه عرض عن القرآن فعشره أعمى. And the man will say, when he is resurrected blind, he will say, why have you resurrected me blind? And Allah will say to him, likewise my remembrances came to you, and you forgot about it, so likewise you are forgotten. So the Shaykh said, in this ayah, Allah is showing us that He will recompense the person with like, in a similar way to his action. He turned away, so Allah turned away from him. He was blind, so Allah made him blind. So the Shaykh said, the most important thing, or the first thing that you need to understand, is that the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not the speech of any of the creation of Allah. It is not the speech of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. It is not the speech of an angel. It is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spoke it with a voice and pronouncing the letters of the Quran. It is a real true speech. And the Shaykh said, مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ. From him it began, and to him it will return. And the Shaykh said that the Quran is an attribute, it's a sifa, it's an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh said, we need to explain this term, إِلَيْهِ يَعُودُ, to him it will return. And he said it means that before Yawmul Qiyamah, before the day of resurrection, the Quran, it will be lifted up. It will be lifted up to Allah subhanahu wa ta'ala. It will be lifted from the breasts of men, from people's hearts. It will be taken up. And it will be taken up also from the books and the pages upon which it's been written. So it'll be removed from the hearts of men and from the books as well, and be taken back up to Allah. And this is the meaning of إِلَيْهِ يَعُودُ, to him it will return. And the Shaykh repeated then that this Quran is a speech is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, and speech is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, and he spoke with this Quran from eternity, from a time without beginning. And then he wrote it into the Lawh al-Mahfuz, the preserved tablet. And then on Laylat al-Qadr, he sent it down from the Lawh al-Mahfuz to the lowest heavens, in the Bayt al-Izzah. Bayt al-Izzah? No. He sent it down to the Bayt al-Izzah, which is in the lowest of the heavens. And then from there the Quran was revealed in stages. And the revelation of the Quran from that stage to the earth was over a period of 23 years. 13 years in Mecca and the remaining 10 years in Medina. And the people of Bid'ah, they went astray in this matter of the Quran being the speech of Allah. They went astray. So we have the Mu'tazila who say that the Quran is created. Because they and if we take their saying that the Quran is created, we take it to the logical conclusion, all created things perish. Therefore, they have to say that the Quran will perish. Therefore, from what they're saying, we can imply or we can understand that there will be a time when Allah doesn't speak. This is the logical conclusion of the saying of the Mu'tazila. Whereas the correct understanding and the correct belief is that the speech is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala and it remains with Allah forever. The Shaykh mentioned the ayah where Allah says that He possesses, or Allah possesses, the beautiful names, so call Him by them. And He says that Allah has attributes which we need to affirm for Him, and we do not negate these attributes. So the Mu'tazila, their argument, why were they saying that the Quran was created? They say that because of the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah created all things. And from the things of the Quran. تدمروا كل شيء بأمر ربهم فأصبحوا لا يرى في قراءة لا ترى إلا مساكنهم. دليل على أن كل لا تفيد العموم المطلق. نعم. بدليل استثناء المساكن. نعم. And the Shaykh, the saying of the Mu'tazila, why do they say that the Quran is created? They say because of the ayah in the Quran wherein Allah says that He created everything. That Allah created everything, using the word kul, everything. And the Shaykh mentioned an ayah in the Quran, another ayah in the Quran, which is a reply to this argument of the Mu'tazila, describing a wind which Allah subhanahu wa ta'ala sent as a punishment upon a people, and Allah said about this wind that it destroyed everything, again using the word kul, until they were not seen, they could not be seen, except the places of dwelling, except their places of dwelling. So the Shaykh said this is an ayah which proves that the word kul doesn't necessarily mean everything absolutely, because in this ayah kul was used meaning that everything was destroyed, but some things were accepted from that destruction. Not everything absolutely was destroyed, but the houses and the dwelling places remained. So kul here wasn't used absolutely. Similarly, in the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says He created everything, the kul in that ayah doesn't mean everything in existence, but those things which were created by Him. So the kul in the ayah where Allah says He created everything refers to those things which He created. As for the Creator subhanahu wa ta'ala, then He's not created. And the Quran, which is an attribute of the Creator, is not created. And then the Shaykh went on to talk about another group that went astray with regards to this subject, and they were the Asha'ira. And they said, the Asha'ira, they said that the Quran, it's not the speech of Allah in itself, but it's a narrative of that which is in Allah. The Quran, they say, is not Allah's speech, but it's a narrative of that which is in Allah subhanahu wa ta'ala. So when you ask them, who narrated this narrative? And then they get mixed up, they become confused. Some of them sometimes they say it was Jibreel alayhi salam who narrated this narrative. So Some of them they say it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who narrated this narrative. They become confused. And the Shaykh said that no matter how noble a person may be, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, no matter how high his status, but we do not ever say that he can know what is in Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentioned as a proof the ayah in which Isa alayhi salam says to Allah subhanahu wa ta'ala when he's Yawm al-Qiyamah, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. He says, you know what is in me and I do not know what is in you. So if Isa alayhi salam is saying this, then who is there who knows what is in Allah subhanahu wa ta'ala? There's no one who knows that which is in Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore the argument of the Asha'ira is a false argument which is refuted by this proof. And so the Mu'tazila and the Asha'ira, they went astray. They went astray in saying that the Quran is created. Whereas Ahl al-Sunnah and Ahl al-Hadith, they were upon the middle way and they affirmed that the Quran is the speech of Allah and it's not created. They were between going one extreme and the other. They were between falling short or going overboard with regards to this belief. And the Shaykh said that the Quran is the speech of Allah, whether it be in the written form, whether it be recited, whether it be heard. You listen to someone reciting the sound of it. In any form, it is the speech of Allah. All of this, no. وَلَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرَبُ عَلَى حَالَةٍ يُرْثَى لَهَا عَلَى أَسْوَأِ حَالِ الشِّرْكِ مُتَفَشٍّ بِهِمْ فِيهِمْ يعبدون الأصنام على شتى أنواعها من حجارة وغيرها، بل ربما صنع أحدهم الصنم من التمر فإذا جاع أكله، والأصنام كانت حول الكعبة قد بلغت 360 صنما كانوا يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كانوا يتزوج الرجل 10 نساء أو أكثر في آن واحد، يعني يكون على ذمته نساء بلا عدد. ربما تزوج الرجل زوجة أبيه حينما يموت أبوه، وأيضا كانوا يسبون النساء ويقتلوا يئدون البنات وهن أحياء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان فيهم السلب والنهب، وكانوا يتفاخرون بالأحساب والأنساب، وكان فيهم فواحش ومنكرات الذنوب، فجاء هذا القرآن فهذب نفوسهم وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء، فاقتلع الله عز وجل منهم بهذا القرآن وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه العادات القبيحة المتفشية فيهم. كيف مثلا وقد تدرج القرآن في علاج إدمان الخمر؟ كيف تدرج القرآن في علاجهم من هذه الآفة، آفة شرب الخمر؟ فتدرج بهم على مراحل حتى كان التحريم القطعي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فربى النبي صلى الله عليه وسلم أمة العرب، وأقول أمة العرب لأنه نزل عليهم أول ما نزل، رباهم على هذا القرآن حتى أنهم بعد أن كانوا في ذيل القافلة أصبحوا في صدر الأمم، أصبحوا في صدر القافلة بعد أن كانوا يعيشون على فتات الفرس والروم، أصبحوا دعاة ومجاهدين وفاتحين ونشر الله على أيديهم التوحيد، ونشر الله على أيديهم أخلاق القرآن، ونشر الله على أيديهم الخير. وإنكم لتعجبون أيها الإخوة حينما تعلموا أن أول آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آيات الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انظروا إخواني، الناس في الجاهلية غارقون في الشرك، غارقون في الفواحش، الزنا، نساء لهن رايات، يدخل على المرأة 10 رجال في آن واحد أو أكثر أو أقل فيطؤونها، فإذا حملت ألحقت من شاءت من هؤلاء تدعوهم، حينما يحين وضعها وضع ولدها فتجمعهم جميعا وتقول لمن شاءت: هذا ولدك يا فلان، فلا يستطيع أن يتردد. وشرب الخمر وأكل الربا ووأد البنات وكل هذه الفواحش، ولا ينزل القرآن إلا بالدعوة إلى العلم والقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فانظروا كم ذكر الله عز وجل القراءة، وكم ذكر العلم، وكيف ذكر القلم الذي هو أداة تحصيل العلم. فلماذا أول آيات تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب على هذه الحالة بدأت بالعلم؟ لأن بداية الإصلاح الديني تكون بالعلم، لأن العلم هو أساس نهضة الأمة، العلم هو أساس الإصلاح، العلم هو أساس التزكية، لأن هذا القرآن يدعو للعلم. ولذلك أول كتاب أنزله الله عز وجل يدعو للعلم هو هذا القرآن. هذا القرآن هو الذي وضع أساس طلب العلم وأساس مدارسة العلم وأساس تحصيل العلم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين هم العرب، والذي بعث في الأميين رسولا منهم أي من جنسهم. ماذا يفعل وما هي مهمته؟ يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ بإصلاح العرب بأن يتلو عليهم هذا القرآن، لأن هذا القرآن غناء للقلوب، شفاء لما في الصدور، صلاح للنفوس، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، ذكر مرتين، والحكمة وهي السنة. فتعليم القرآن والسنة أساس الإصلاح الأخلاقي الاجتماعي العقدي. ولذلك ما نزلت الآيات الأولى تنهى عن الزنا، ولا نزلت الآيات الأولى تنهى عن شرب الخمر، ولا نزلت الآيات الأولى تنهى عن أكل الربا، إنما نزلت الآيات الأولى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم. تدعو للعلم، لأن الأمة إذا تعلمت وطلبت العلم ورفعت عن نفسها الجهل فإنها تضع رجلها في طريق إصلاحها وسعادتها ونهوضها. ومن هنا أمر الله عز وجل، من هنا خلق الله عز وجل القلم أول ما خلق، أول مخلوق كما في صحيح البخاري القلم. وليس مقصود القلم هذا هذه النوعية أو تلك، مقصود جنس القلم الذي يكتب به، أداة الكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون. فجرى القلم بأمر الله بما هو كائن وما سيكون. ولقد اقسم الله عز وجل بالقلم حيث قال نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله عز وجل بهذا القلم لشرفه ولأنه أداة تحصيل العلم. إذن اقرأ قراءة دعوة إلى العلم، لا تكون العلم إلا بالقراءة. بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم كرر اقرأ مرة أخرى، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم أيها الإخوة، بالعلم يشرف الإنسان ويسمو ويرتفع. فبماذا فضل الله عز وجل آدم؟ لماذا أسجده الملائكة؟ لماذا أمر إبليس أن ينزل له فأبى واستكبر؟ بسبب العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهو ما قال مالا، مع أن داود وسليمان آتاهم الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد، علمهم منطق الطير وتسخير الجان والريح تسبح، وعلم سليمان منطق الطير، ولكن الله عز وجل في مقام الامتنان قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. فلا تقول أنا عندي مال، ولا تقل أنا عندي سيارات وبيوت وعمارات وأرصدة في البنوك، قل أنا عندي علم، أنا عندي حفظ، أنا أحفظ سورة البقرة، أنا أحفظ سورة آل عمران، أنا أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أنا أحفظ كذا حديث، أنا أحفظ 40 النووية، أنا أحفظ مثلا صحيح البخاري. هذا الشرف الذي تتسابق عليه الناس وتتسابق عليه الأمة، وهذا هو الشرف الذي ينفعك عند الله عز وجل. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، على كثير من عباد المؤمنين. فإذا هذا هو ميدان التسابق وميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. Sheikh went on to say that Allah subhanahu wa ta'ala, he sent down this Quran to the heart of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And the Arabs at this time were in the worst of states. They were in a condition where shirk was widespread amongst them and idolatry, but they worshipped idols of all types, from stone, made from dates, made from stone. Some of them, they used to make the idols from dates. When they got hungry, they would eat the idol. And at this time around the Kaaba, there were 360 idols. And it was a time when the fawahish, or the shameful deeds, were widespread amongst the Arabs, openly and concealed. And a man would marry 10 women. And a man would marry his father's wife when after he died. And it was a time when the Arabs, they would bury the daughters. If they had a daughter, they'd bury her alive. And they would kidnap women. And there was tribalism. There were all kinds of bad things happening with them. And this was the time when Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Quran and corrected them. Corrected their manners, corrected their character. And he took them out of the darkness that they were in into light. And the Shaykh mentioned as an example that the Arabs, they used to drink alcohol like we drink water. And the Quran, how it came down and it stopped this drinking in stages, step by step, over the years, it came down in stages and stopped this habit of drinking until finally the ayah came down where Allah said, indeed, khamr, innama al-khamr wal-maisir wal-anfab wal-azlam. Indeed, khamr and gambling and al-anfab. Anfab, yes, sir. Anfab, yani nusub wal-asnam, yani. Al-asnam. The altars where they used to perform the sacrifices. Ansab are the altars where the people used to sacrifice, perform the sacrifices to their idols. Well, Azlam. Azlam هي عيدان يلعبون يرمون بها القداح من أجل القمار. القمار كذلك. الأزلام هي القمار. والميسر. والميسر أيضا. ميسر. أزلام هذه كانوا عيدان من أجل أن يذهب ولا يذهب يوم يفعل ولا يفعل. يعني نوع من الكهانة. نعم. فإنما الخمر, firstly he mentioned الخمر, alcohol, maisir, gambling, الأنصاب, the altars where the people used to perform the sacrifices to their deities, and the أزلام, which was a way of divination, of telling the future whether they should go on a journey in this or they should not go on the journey. Allah said about it, this is رجس من عمل الشيطان. This is a رجس, يعني كيف رجس يعني نجاسة معنوية. It's a something impure in metaphorically, not literally, but something which is in meaning impure from the actions of Shaytan. So the Quran, it came down at this time when the Arabs were in the situation involved in all of these things, and it developed them and it improved them. And it corrected their characters. And it brought them from the back of the caravan. And this is a sort of metaphor that they were the most backward of the people. And the Quran took them to the forefront. And they were people who used to live off the conquest of the Romans and the Persians. And the Quran, it made them into Mujahideen. And they were the ones who were conquering and being victorious over the land. And they took this Quran, they spread it to the land, and they spread the good that was in this Quran across the various lands. And the Shaykh said that you need to know that the first ayah, or the first ayahs that were revealed in this Quran, were the first five ayahs in Surah Al-Iqra, Al-Alaq, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, read by the name of your Lord, who created, خلق الإنسان من علق, created man from a clot of blood. اقرأ وربك الأكرم. العلق مقصود بها نطفة. نعم. ما تشبه, إنما تنعقد تشبه العلقة, وهي دودة معروفة. دودة. نوع من الديدان. نعم. The Sheikh. تمتص الدم. معروف عندكم في الهند والباكستان. الأسود. يدعو أسود. تأكل الدم. علق هو هذا؟ أيوه. يعني the Sheikh explained the word علق. It means a leech that you know it sticks to the skin and takes blood out of it. And this is describing the nutfa, the fetus. And again, Allah says in the Quran, "Read, and your Lord is the most generous." اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. The one who taught by the pen, taught mankind that which he knew not. And this was again the Sheikh repeated that in this time when the Arabs were in a state of shirk, committing shirk and committing shameful deeds, so much so that describing how evil the times were, the Sheikh said that 10 men would enter upon one woman and sleep with one woman, and if she became pregnant and she had a child, she would call the 10 men who used to sleep with her and pick one and say, "You're the father." And they used to be drinking alcohol and they used to be involved in all kinds of haram things. What did the Quran come down with at this time? The Quran came down, and the Shaykh said this is an important point, that it came down in this first surah with da'wah, calling the people to knowledge. In this surah, Allah mentions a number of times, iqra, read. He mentions read in several of the ayahs. And then Allah mentions the qalam, that he taught the people knowledge by the pen, taught man which he knew not. So this surah, at this time when the Arabs were in this terrible state, came down calling people to knowledge. And the Shaykh said, why? Why is it? Why is it that this first surah was sent down talking about knowledge? Shaykh said, to begin fixing the religion, you have to begin with knowledge. And knowledge, it is the root of purification. It is the root of correcting everything. This is the foundation and the root. And this is why the Quran, this is the first book which calls to knowledge. The Quran calls the people to knowledge. It lays the foundation for seeking knowledge. It lays the foundation for learning and gaining knowledge. And he quoted the ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, "He is the one who sent amongst the illiterate, unlettered people, a messenger from amongst themselves, reciting upon them his verses and purifying them and teaching them the book and the wisdom. And before that, they were indeed upon a clear deviation." So the Shaykh said that the Quran is a cure for that which is in the heart. It is sustenance for the heart. It is what purifies. And in this ayah, where Allah says He is the one who sent down upon the illiterate people, reciting upon them, a messenger reciting upon them His verses and purifying them, and teaching them the book. And teaching them the book. And the book meaning the Quran, and the wisdom, wal hikmah, the wisdom meaning the sunnah. And by learning this, Quran, this is what would fix the manners and the characters of the people. This is the thing which would purify them. And so the Shaykh said that the first ayah, the first verses which were sent down, they weren't sent down telling the people to stop fornicating, to stop zina. Allah didn't send down an ayah telling the people to stop drinking. But the first verses which Allah subhanahu wa ta'ala sent down were on the subject of knowledge. So Allah began with knowledge. And if a people, they begin to learn and they start the process of learning, then the Shaykh said that they've started taking the first step towards happiness. They're taking steps now towards success. And likewise, the Shaykh said, we see that the first thing which Allah created was the pen. And he says, it doesn't mean it's this pen in this particular form, but the general type, the type of thing, yani the pen. The first thing that Allah created was the pen. And then Allah said to the pen to write. And it said, "What should I write?" And Allah said, "Write all that it is, all that is and all that will be. So the pen wrote by Allah's command. That was a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala, He swore by the pen in the Quran when He said, Noon and walqalami wa ma yasturun. Noon and the pen and that which it writes. And why is it that Allah is swearing here by the pen? The Shaykh says because of its position, the honor of its position, and that the pen is a tool for gaining knowledge. So again, the surah, the Shaykh repeated the Surah Alaq, and he recited it, and he mentioned, and he emphasized, and he repeated the number of times that Allah mentions the word Iqra, to read, and Allah mentions the word Allam, to teach. And he mentions the pen. So he says that ilm, knowledge, this is what makes a person noble. This is what raises his rank. This is what raises him up. And he said, why is it that Allah subhanahu wa ta'ala told the angels to bow down to Adam alayhi salam? And why did he tell Iblis to bow down to Adam alayhi salam? He said, because of the knowledge that was given to Adam. When Allah says in the Quran, and He taught Adam the names of all things. And in another ayah, Allah talks about Dawood and Sulaiman. And He said, which translated means, we have indeed given Dawood and Sulaiman knowledge. So the Shaykh said, He didn't mention wealth. And the fact was, Dawood and Sulaiman had a lot of wealth, but when he was talking about them in a way of praise, he didn't talk about their wealth or their kingdom, but he mentioned their knowledge. And they had all sorts of gifts, they had all sorts of powers. Yeah, they were taught the speech of the birds, and they could control the wind. And they had a great kingdom, but Allah subhanahu wa ta'ala didn't mention these things. But he said, given them, this knowledge is the knowledge of the religion. So do not, if you want to now mention the merits of yourself, don't go and say that I have a lot of wealth and that I have this position, I have this car or this or that. But say that I have memorized Al-Baqarah, or say that I've memorized Surah Al-Imran, or I've memorized 10 surahs or 10 juz, or memorized the 40 hadith of Imam An-Nawawi, or such and such a number of hadith from Al-Bukhari. Shaykh said, in this there is honor. In knowledge there is honor. Not in how much wealth you have, not in how much possessions you have. And it was because of this, it was for this thing that Dawood and Sulaiman alayhim as-salam were grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. But they said in the ayah, all praise be to Allah who has favored us over many of His slaves, over many of His believing slaves. They were saying this because of the knowledge that He'd given them. And this is, the Shaykh said, and this is the thing in which we should compete. This is the thing in which we should race with one another in gaining knowledge, not in anything else. ولذا وبهذا أدرك الصحابة رضي الله عنهم قيمة العلم، قيمة تعلم القرآن وتعليمه، فقد كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات فيعلمها الصحابة، يحفظونها ويتعلمونها ويعرفون أحكامها ولا ينتقلون إلى العشر الأخرى حتى يكونوا قد حفظوا هذه العشر آيات وعلموا ما فيها، فجمعوا بين العلم والعمل، فتعلموا الإيمان والعلم جميعا. ولذلك ظل أو بقي ابن عمر رضي الله عنه في سورة البقرة نحو من عشر سنين، لأنهم كانوا يحفظون ويعملون ويتفقهون ليس فقط يرددون بألسنتهم دون علم وعمل، وكانوا يتنافسون على حفظ كتاب الله عز وجل والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد أو جل في أعيننا، يعني أصبح عظيما. وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة المعسرين بسورة البقرة وآل عمران، قال: أتحفظهما عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أدركوا قيمة تعلم القرآن وتعليمه، لأنه كتاب الله، ولأنه أساس العلوم، ومنه تنبعث العلوم. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم والخطاب للأمة جميعا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من أعرض عن تعلم القرآن وتعليمه لم يحظ بهذه الخيرية، وفاتته هذه الخيرية. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل تلميذ عثمان ابن عفان وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرئ القرآن ويعلم القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة وهو جالس يعلم الناس القرآن ويدرسهم القرآن، من أجل أن يكون من خيار هذه الأمة. وقد سئل سفيان الثوري: أيهما أفضل، إقراء القرآن أم الجهاد في سبيل الله؟ وبالطبع يريد جهاد النافلة. قال: إقراء القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالصحابة رضي الله عنهم أقبلوا على كتاب الله حفظا تعلما تدبرا ودراسة وعملا وتحكيما، ليس كحالنا اليوم عياذا بالله. القرآن عندنا للبركة، نضعه على الرفوف، نضعه حرزا في السيارات، نكتبه على الجدران، ونضعه في براويز، نجمل به بيوتنا. لا، كان الصحابة رضي الله عنهم يعلم أن هذا القرآن كتاب هداية أنزله الله عز وجل ليهتدوا بهديه ويقتدوا به ويجعلوه إماما، يجعلوه أمامهم ويتخذونه إماما لهم، وأن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه، وأن يعملوا وأن يؤمنوا بمتشابهه وأن يعملوا بمحكمه، وأن لا يتخذوه غرضا، وأن لا يتخذوه مأكلا ومشربا، وأن لا يبتدعون فيه ويغالون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه، اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقد ظهر مثل هؤلاء وبان أمرهم في كثير من بلدان العالم الإسلامي، يتأكلون الناس بالقرآن عياذا بالله، أو يجعلون هذا القرآن لكتابة التعاوين والحجب من أجل أن يبتزوا الناس. لا، هذا القرآن أنزله الله كي تخشع به القلوب وتذرف به العيون، كي يعمل به، كي يكون هذا القرآن منهاج حياة وترجع الأمة إليه وتتحاكم إليه، ويومئذ يمكن الله عز وجل لها في الأرض حينما تعمل بهذا القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع أقواما ممن عملوا بهذا القرآن، وممن يتلونه حق تلاوته، وممن يتقون الله، ممن جعلوا هذا القرآن مقدما في حياتهم على كل شيء، ويضع به آخرين ممن هجروه وأعرضوا عنه وابتدعوا وغلوا واتخذوه طعاما وشرابا ومأكلا ومشربا أو تزلفا إلى أهل الدنيا وأهل الجاه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل حفظ القرآن وحث عليه في السنة المطهرة، حديث كثيرة، عشرات الأحاديث يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته على العناية بكتاب الله عز وجل، على العناية بكتاب الله. ويبين صلى الله عليه وسلم أن الأمة أجورها عظيمة وثوابها عظيم إذا ما تلت كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة. كيف إذا قرأت سورة من القرآن؟ كيف إذا قرأت جزءا؟ كيف إذا جعلت لك وردا يوميا تقرأ كل يوم 3 أجزاء أو 10 أجزاء على أحسن تقدير؟ تأتي يوم القيامة وميزانك ثقيل بالحسنات. ثم إن هذا القرآن أصحابه، حفاظه، قراءه، العاملون به يرتفعون في أعلى درج الجنة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، يعني في درج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. إذا هذه الصفة تنتقل معك، إذا أنت هذه الصفة التي تعلمتها وتلقيتها تنتقل معك وتكون لك شرف. أما إذا كنت جاهلا في تلاوة القرآن فكيف يقال لك إذا قيل لك ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ والله قد أمر بهذه الصفة المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين: ورتل القرآن ترتيلا. هذه الصفة يحبها الله وقد أمر الله بها، لأن القرآن نزل بها. وكما أن الله تكفل بحفظ ألفاظ القرآن، تكفل أيضا بحفظ صفة تلاوته، تكفل بحفظ صفة تلاوته. ولذلك قال العلماء: كما أننا متعبدون بألفاظ القرآن ومعاني القرآن، كذلك نحن متعبدون بتلاوته. ولذلك أنت تقرأ في الصلاة وترتل القرآن ترتيلا، لأن هذه الصفة التي أحبها الله وأرادها الله وأمرك بها. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فكلما قرأ الحافظ والقارئ آية ارتفع درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك قراء القرآن، حفاظ القرآن، المتقون، العاملون يرتفعون في أعلى درج الجنة، بل يكونون يحشرون مع السفر الكرام البررة، وهم الملائكة أطهر خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن، يعني المجيد المتقن، الماهر بالقرآن مع السفرة وهم الملائكة الذين يسفرون برسالات الله إلى خلقه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. فهذه بشرى للأعاجم الذين يقرؤون القرآن مع المشقة والجهد والتعتعة، أن الله جعل لهم بدل الأجر الواحد جعل لهم أجرين، الأجر الأول في القراءة والأجر الثاني في المشقة. ولذلك ينبغي عليك أيها الأخ أن تتعلم القرآن وأن تتعلم ما تقوم به صلاتك وأن تتفقه في كتاب الله عز وجل وأن تعمل بأحكام القرآن وبما أمر الله عز وجل في هذا القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا حينما نقول القرآن فليس معنى ذلك أننا ننتقص من السنة، والسنة هي الوحي الذي يفهم فيه القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معه. نعم السنة ليست متعبد بها، ولكن السنة تشرح القرآن وتفسر القرآن وتبين القرآن، والسنة في التشريع كالقرآن سواء بسواء. ومما يدلك على فضل القرآن وحاجتك أيها المسلم إلى القرآن أن هذا القرآن يشفع لك، أن هذا القرآن يشفع لك يوم القيامة، وأنت بحاجة إلى الشفاعة، بحاجة إلى من يشفع لك. خصوصا أننا كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي ونحتاج إلى شفعاء، نحتاج إلى من يشفع لنا. نحن نكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه ونسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وإذا سمعنا الأذان قلنا مثل ما يقول مؤذن، ثم سألنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة لننال شفاعته، ونكثر من الصلاة عليه لننال شفاعته ولنكون معه في الجنة. كذلك هذا القرآن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار ليشفع لنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي القرآن يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، والصيام أيضا يشفع لك. يأتي الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. هذا القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحبهما؟ صاحبهما يعني المصاحب لهما، الملازم لهما، التالي لهما، العامل بهما، لأنهما أعظم سورتين في كتاب الله عز وجل. وإذا حفظ المسلم سورة البقرة وآل عمران فما بعدهما أيسر وأسهل، يوفقه الله عز وجل إذا صدق وأخلص. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ولاية الله تنال بالقرآن. مترجم هذا يذكرني الشيخ said that the الصحابة رضي الله عنهم they realized the importance of this knowledge and they used to race in gaining this knowledge and they realized the importance of the Quran and the importance of its learning. The Shaykh said that 10 ayahs used to come down. The Sahaba, they used to learn these 10 ayahs and memorize them and act upon it. So they used to combine between knowledge and action. And they learned both Iman and knowledge. And Ibn Umar, he stayed with radiallahu anhuma, he stayed learning Surah Al-Baqarah for 10 years, memorizing it, reciting it, learning the fiqh. And this was the way of the Sahaba. It was not just that they memorized the ayahs of the Qur'an, but they memorized it, and they acted upon it, and they understood it. And they used to race in memorizing the Qur'an. And they used to race one another in acting upon the Qur'an, in reciting the Qur'an night and day. And the Sahaba, they used to say that the one from amongst them who memorized Baqarah, he would be raised up. They would look at him as someone of merit, of position. They would look at him as someone who is high in their esteem. And the Prophet ﷺ, he married one of the companions. He married him for the Qur'an which he had, because he had memorized Surah Al-Baqarah and Ali Imran. Because of these surah, he married him off without any other dowry or mahr. So the Sahaba, they knew the value and the merits of the Qur'an, because they knew that the Qur'an was the book of Allah, and the Qur'an was the foundation of all knowledge. All the knowledge, the root of it, is the Qur'an. And it's narrated from Uthman ibn Affan, the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, where he said, that which translated means, the best of you is the one who learns the Qur'an and he teaches it. And this hadith is in Sahih al-Bukhari. And the Shaykh said, what we can understand, what is implied by this hadith, the opposite, is that the one who doesn't learn it and doesn't teach it, then he misses out on this merit. The Prophet ﷺ said that the best of you is the one who learns the Qur'an and he teaches it. So the one who doesn't learn it and doesn't teach it, he misses out on this merit. And there was a student of... تلميذ لعثمان بن عفان أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي. There was a student of Uthman ibn Affan and Ubay ibn Ka'b, and his name was Abu Abd al-Rahman al-Sulami. And he said it's because of this hadith that he took the sitting that he sat, and he sat down and he remained sitting down for a long time. I mean, not one stretch, but over the years he remained sitting teaching the Quran. And the thing which made him sit and teach the Quran like this was this hadith of the Prophet ﷺ, that the best of you is the one who learns the Quran and he teaches it. And it was he sat teaching the Quran from the Khilafah of Uthman up till the Khilafah of Hajjaj. إلى ولاية إلى ولاية أو عهد يعني فترة. So he remained. خليفة أظن عبد الملك. هو بني أمية. The Sheikh he corrected. He said that Hajjaj, he wasn't the Khalifa. He had authority over one of the provinces. So someone else was the Khalifa at his time. But the point is that Abu Abd al-Rahman, he remained teaching the Quran from the time of the Khalifa of Uthman up till the time when Hajjaj was given the rule over whatever province he was responsible for, which was a long time. And the reason why, 40 years, and the reason why he remained teaching this Quran like this was because he wanted to gain this position of being from the best of the Ummah. And Sufyan al-Thawri, the Shaykh mentioned another narration from Sufyan al-Thawri, that when he was asked, is teaching the Quran better? Teaching someone to recite the Quran better, or is it better to make jihad? And the Shaykh said, what is meant by the jihad here is the nafil jihad, not the obligatory jihad, the extra jihad. And Sufyan al-Thawri replied that teaching the Quran is better. And his basis of the saying was the hadith of the Prophet ﷺ, the best of you is the one who learns the Quran and he teaches it. So the Sahaba, we see, they turn towards the book of Allah. And they learnt it, and they embraced it, and they recited it, and they acted upon it. And they didn't put it on their shelves like people do today. And they didn't stick it on their cars, and they didn't decorate their houses with the Qur'an. But they took it, they believed in it, and they made halal that which the Qur'an made halal, and they made haram that which the Qur'an made haram, and they acted upon it. And they didn't use the Qur'an to eat and drink by it, to earn their living by the Qur'an. And they They made wala and bara based on the Quran. Unlike people today, the hadith of the Prophet ﷺ, to teach the Quran and do not eat and drink by it. And there's another hadith of the Prophet ﷺ. Hadith al-Quran the hadith of the Prophet ﷺ where he said that read the Quran or teach the Quran and ask Allah by it, and he asked Allah by it, the recitation of the Quran, before a people will come who will eat and drink by the Quran. They will earn their livings by the Quran. And the Sheikh mentioned examples today of some people, you know, you go to them and they will write amulets as for protection using the Quran, and they will be paid for it. And he mentioned other examples today of people who eat and drink by the Quran. And this was told by the Prophet ﷺ at his time. So we teach the Quran, we learn the Quran for the reason not to earn a living and not to earn food and drink, but to soften the hearts and to wet the eyes. And so that the ummah will return to this Quran by which it can be lifted up. And that's the thing which will lift up the ummah is to return to this Quran. If we return to the Quran, we believe in it and we act upon it, and we put the Quran in front of ourselves, then this is what will bring the ummah up. And some people went astray and they go astray with the Quran and they use it merely as a means of earning the living, of earning the food and drink. And from the Prophet sallallahu alayhi wa ala alayhi wasallam, there have been narrated tens of hadith mentioning the merits of the Quran and encouraging this ummah to give importance to the Quran and to memorize and to learn the Quran. And he mentioned the great rewards that the person gets when he reads the Quran in the hadith where he said, which translated means that whoever recites the book of Allah, then for every letter he reads, he gets 10 rewards. And he said it is not 10 rewards for Alif, Lam, Meem, but 10 rewards for Alif, and 10 rewards for Lam, and 10 rewards for Meem. So the Sheikh said if there's so much reward in just reading these three letters, Alif, Lam, Meem, then how about if we read a lot of the Quran? How about if we, for example, every day we read one juz of the Quran, or we read 10 juz, we have a set portion of the Quran, which every day we recite, what will be our situation? He said that such a person, he will come on Yawm al-Qiyamah with a heavy scale, with a scale full of good deeds. And the Shaykh said that the Huffaz, the memorizers of the Quran, they are in the highest levels of paradise. And it will be said to the reciter of the Quran, recite and keep rising and rattil, recite with tartil in this manner, with tartil, as you used to recite in this manner, with tartil in the dunya. And he will rise as he used to recite. And the Shaykh made a point here that Allah subhanahu wa ta'ala, he ordered us to recite the Quran with this characteristic, tartil. And he loves this characteristic, he loves this manner of reciting the Quran. And this is the manner in which Jibreel alayhi salam, he came down and he recited the Quran. And this is the manner in which the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alayhi salam, He recited the Quran with tartil. And just as Allah subhanahu wa ta'ala, he preserved the words of the Quran, he also preserved the way in which that Quran is recited. So we worship Allah, we should worship Allah with its words, and we should worship Allah with the manner of its recitation. And in the salah, we recite it in the manner of recitation, with which Allah sent down this Quran. And the Shaykh mentioned that in Jannah there are steps, and the number of the steps are the number of ayat in the Quran. And the reciter or the memorizer of the Quran, he rises up the steps of Jannah according to the number of ayat he read. And the memorizers of the Quran, they will be with the Safarat al-Kiram al-Bara. Okay. So the brother made a point that this, the number of steps, that the number of steps in Jannah, up to Jannah, or in Jannah, the number of steps in Jannah, is something which is said, it's not something confirmed. Yani, there's not a clear narration about it, but it's something which is said, that there are the number of steps in Jannah as there are ayahs in the Quran, and the hafiz, he rises in the levels of Jannah according to the number of ayahs he has memorized, and he will be with the Sifar al-Kiram al-Barar. He will be with and the distance between each of these steps, another point the brother is making, is that the distance between each of these steps is the distance between the heavens and the earth. And the Huffaz, they will be with the Sifar al-Kiram al-Barara, or the angels. سفر هم الملائكة الذين يسفرون برسالات الله إلى خلقه. And this this term, the safara, which is mentioned in this narration, they are the angels. They are sent as ambassadors to the people. So the hafiz of the Quran, the one who is a memorizer of the Quran, he will be in the company of these. And in the hadith, it's mentioned that the one who recites it with difficulty, then he will have two rewards. And the Shaykh says, in this, there are glad tidings for the non-Arabs, those who find difficulty in reciting the Qur'an. Therefore, the Shaykh said, as an advice to us, that we should learn the Qur'an. And we should learn to recite it properly, especially that which we prayed. The surahs with which we prayed. And the Shaykh said that we should memorize the Qur'an, and we should know its rulings, the rulings from the Qur'an and from the Sunnah. The Shaykh said that all this talk about the merits of the Qur'an doesn't mean that we're trying to belittle the Sunnah of the Prophet ﷺ, because the Sunnah, it explains the Qur'an and it makes clear that which is in the Qur'an. And the Prophet ﷺ in a hadith, he said that I've been given the Qur'an and something similar to it. And the Shaykh said, in tashri'ah, in making the laws and rulings, the Sunnah is equal to the Qur'an. From the Sunnah, we can derive laws, legal laws and rulings, just in the same way as we derive them from the Qur'an. No. So the ayah. The brother is saying that the Shaykh also mentioned an ayah that indeed we send down to you the remembrance so that you can make clear to the people that which was revealed to them. Again, in this ayah, it's a proof that the Sunnah explains the Quran. The remembrance was sent down to the Prophet ﷺ so he could make clear to the people that which was sent down to them, meaning the Quran. And the Shaykh said that the Quran will intercede for us. The Quran is an intercessor for the one who reads it and memorizes it. And the Shaykh said that we are all in need of this intercession, because all of us are people of sin. And we need something to intercede for us. We're in need of it. And that's why we send the salawat on the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. That is why after the salah, after the adhan, we make the dua that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam be given the wasila, the station. Because we want to be those who deserve his shafa'ah, his intercession. And we want to be the people who are with him in Jannah. Likewise the Qur'an, we are in need of the Qur'an to intercede for us. So we should recite the Qur'an. And the hadith of the Prophet ﷺ, he said that to read the Qur'an, because the Qur'an comes as a bearing witness or testifying for you. And the Shaykh said that the Qur'an will testify for the person. He will say, I am the thing which stopped him from sleeping. In the same way the Shaykh says, fasting comes and testifies to the person. He says, I am the thing which stopped him from eating and drinking. And in another hadith, the Prophet ﷺ said that Baqarah and Ali Imran, they will argue for the person who memorized it, who read it, who stuck to it, who acted upon it. So the Shaykh said, in all of these there are encouragement, because we are in need of these intercessors. فشفاعة القرآن إذن تنفع صاحبها في قبره وبين يدي ربه. في قبره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن تعدل 30 آية شفعت لرجل حتى أدخله الله الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك، وقال هي المانعة من عذاب القبر. وأما الشفاعة في الآخرة فقد تقدم، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وذكرنا أيها الإخوة أيضا أن ولاية الله عز وجل تنال بهذا القرآن، ينالها أهل القرآن. ولما نقول أهل القرآن فليس معنا فقط الذي يحفظ القرآن ويردده من غير عمل به ومن غير قيام عليه، وإنما أهل القرآن الذين يستحقون هذا الوصف هم الذين قاموا بحق القرآن، هم الذين قاموا بحق القرآن بما أمرهم الله عز وجل تجاه هذا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ليس فقط هم أهل الله بل هم خاصة أهل الله. ويفهم من هذا الحديث أن أهل القرآن ينالون بعنايتهم بالقرآن حفظا تدبرا تعلما وتعليما وتحكيما وقياما، أنهم ينالون بهذا القرآن ولاية الله، بل أنهم يكونون من خاصة أولياء الله. فكيف بك يا مسلم يا عبد الله إذا كنت وليا لله بل من خاصة أولياء الله؟ هل يتخلى الله عنك في أي ساعة من ليل أو نهار؟ إنك تكون، إن معية الله تكون معك، إنك تكون مسددا موفقا وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل القرآن هم خاصة أولياء الله عز وجل. إذا أردت أن تكون من أولياء الله فعليك بهذا القرآن الذي هو كلام الله. وقد تكلمت بالأمس أيها الإخوة حول الاستشفاء بالقرآن، حينما تكلمت حول الجن والشياطين وكيف نتقي الشياطين، ذكرنا وتكلمنا عن الاستشفاء بالقرآن. وأذكر هنا اختصارا وتلخيصا فنقول: إن الله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء ليس فقط للأرواح بل أيضا للأبدان، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فذكر الله الشفاء على الإطلاق، فدل ذلك على أنه ليس شفاء مقيدا محددا بشفاء الأرواح وطرد الشياطين عن هذه الأرواح، وإنما هو أيضا شفاء للبدن شفاء. فإذا كنت تظن أن هذا القرآن يستشفى به من الأمراض النفسية والروحانية فقط فقد بخست القرآن ولم تفهم القرآن، لم تفهم هذه الآيات كما أنزلها الله عز وجل وكما أرادها الله عز وجل. وهذا أبو سعيد الخدري يرقي رجل سيد القوم ويقرأ عليه الفاتحة وينفث عليه من لدغة العقرب، فيقوم الرجل كأنما ليس به بأس، ما علاقة شفاء سم العقرب بالقرآن؟ نعم، إن هذا القرآن ريقه مبارك ونفسه مبارك يخرج هذه السموم، إذا خرج من فم طاهر صادق ومن قلب صادق مخلص يجعل الله عز وجل فيها ذلك الشفاء. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه، والصحابة كان يرقي بعضهم بعضا، وما فهموا يوما أن القرآن ليس فيه شفاء من العلل البدنية، وإنما شفاؤه من العلل النفسية والروحية. فإن الله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء من كل داء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت طلبت علاجا لاختها قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. فهذا القرآن أيها الإخوة شفاء. فأنت تستشفي به. وكم ناس من المرضى ممن فيهم علل بدنية ونفسية وروحية قرأت عليهم آيات من كتاب الله بصدق وإخلاص فكان في ذلك الشفاء التام. فإذا أيها الإخوة حاجتنا إلى القرآن لا تنتهي، فهو كتاب ربنا وهو منهاج حياتنا وهو الهادي لنا بإذن ربنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا أعرضنا عن كتاب الله خسرنا. فالآن الأمة الإسلامية إلا من رحم الله أعرضت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فأصابها ما أصابها من الهوان ومن تسلط الأعداء، وجاس الشيطان خلال الديار خلالها الديار. فنحن بحاجة يا أيها الإخوة إلى أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بهما وأن نتحاكم إليهما، وحينئذ يرفع الله عنا هذا الذل ويعيدنا ويعيد المجد لنا كما كان لأسلافنا. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وإني أدعوكم أيها الإخوة وأدعو نفسي إلى مذاكرة كتاب الله وتعلمه وتعلم اللغة العربية، إذ لا يمكنكم أن تعرفوا كتاب الله وأن تعلموا كلام الله وأن تحفظوا كتاب الله إلا إذا تعلمتم هذه اللغة التي هي أنزل الله عز وجل بها هذا القرآن. هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية يجب عليكم أن تتعلموها. وأبشركم أن مركز الإمام الألباني في الأردن سيعقد دورات لغير الناطقين بالعربية، وخصوصا للناطقين باللغة الإنجليزية، سيعقد دورة لعلها تكون قريبا لهؤلاء الإخوة، يعلمهم العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية. هناك إخوة مترجمين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. والتفاصيل تكون عند الإدارة الإخوة في لوتن وفي بريكستون. ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم. So the Shaykh said that the Quran, it has an intercession, and it benefits the person of the Quran in the grave and before his Lord on Yawm al-Qiyamah. As for the grave, it has been mentioned, it has been narrated that there are 30 ayahs that will intercede for a person until he becomes a person of Jannah. And this is Surah Mulk. And this is Surah Al-Mulk. And it is said that this surah, it prevents the punishment of the grave. As for the intercession of the Quran on Yawm Al-Qiyamah, then this has already been discussed in what preceded. And the Quran is the thing which will enable us to gain the wilayah of Allah, the aid or the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala, to become from the allies of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is gained by the memorization of the Quran. And it's not merely memorization of the Quran, but memorizing it and acting upon it and establishing it, establishing the rights of the Quran, and doing that which Allah has ordered us to do with regards to the Quran. And in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, he mentioned that there are, to Allah belong certain special people from amongst the people. And when he was asked who are these special people, he said that they were the people of the Quran. They are the people of Allah, and the special people, or the special people of Allah. And the Shaykh said, to attain this position, it's not merely by memorizing the Quran, but it's by memorizing the Quran and by reflecting upon the Quran and learning it and teaching it and judging by it and establishing it. These are the things which will enable us to become from the allies of Allah, from becoming from the close allies of Allah, and not just any allies, but from the closest of Allah's allies or awliya. And the Shaykh said that just consider and reflect, how would it be if you became someone like this from the close allies of Allah, in a position where Allah does not leave you for any moment in the day or the night, and He protects you and He keeps you upon the straight way, and He prevents you from error and He helps you. How would it be if you were in this situation? What a good situation this would be. And he mentioned the ayah where Allah says, indeed the allies of Allah, there is no fear upon them, and they will not grieve. Those who believe and used to have taqwa, used to fear him. And the Shaykh said in yesterday's lesson, and now he moves on to a different subject, that he spoke about the treatment by the Quran for illnesses, and how the Quran can be a protection from jinn and the shayateen. And today, because he'd already talked about this in yesterday's lesson, he's just going to briefly summarize what he said today. And the Shaykh said that Allah subhanahu wa ta'ala, He made the Quran a cure. And it's a cure not just for that which is in the heart, but also for the body. أمراض النفسية والروحية والجن، إنما أيضا للبدن إذا أخر يقين وصدق. ونزل من القرآن ونزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. Shaykh mentioned the ayah that we down of the Quran, that which is a shifa or a cure and a mercy for the believer. Shaykh said that the word shifa here is general, and it encompasses both a cure for the soul and a cure for the body itself. So this is, he wanted to emphasize this point, because some people, they said that the Quran, yeah, it's for the souls, what's inside, and not for the body. And the Shaykh said, one who says this, he's made lower the value of the Quran. He's made it lower than its worth. مثلا العين الإصابة بالعين في أمراض كثيرة بدلها بالقرآن. إذا دفعت العين دفعت الأمراض التي نتجت عنها. سحر ينتج عنه أمراض عضوية كثيرة. فإذا عولج بالقرآن ذهب الأمراض. So the Shaykh said, like an example of this is the evil eye, and that the evil eye causes a lot of sicknesses and a lot of problems, and the Quran repels it. So if the evil eye is repelled, then you are protected from all this bad that can come from it. Likewise, magic, he said, it can cause sickness and a lot of harm to the person who's afflicted by it, and the Quran repels it. So the Shaykh said that the one who says that the Quran is merely a cure for the heart and not for the body, then he's basically degraded the Quran from its position. And he said, here is the narration of Abu Sayyid al-Khudri, the companion of the Prophet ﷺ, who recited the Fatiha upon the leader of the tribe who had been bitten by a scorpion, and then he blew onto him, or he spat lightly on him after this recitation, and the man was cured by this recitation of the Quran. It was a physical illness, it was a physical sting, but by the recitation of the Surah Al-Fatiha, the man was cured. And the Shaykh said that this revelation, the spit of it, the Quran's revelation, and when you the spit of it, it was the Quran. And they didn't used to say that the Quran was only a treatment for what is in the souls and what's in the heart, but they acted upon it and they believed that the Quran also treated the bodies. And the proof of this is in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when a woman came to him telling him that she had a sister who was sick, who was in need of treatment, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised her to treat her sister with the Book of Allah. Therefore the Shaykh said the Quran is a cure, and therefore we should seek treatment with the Quran. And he said, how many people have there been who have been afflicted by illnesses, whether in soul, spiritually or physically, psychologically or physically, and they've been treated by the Quran and they've been cured by it. So the Shaykh said that this is the book of our Lord, and this is the methodology by which we of our lives, and this is our guide. And the people who turn away from this book, who turn away from this Quran, they will be in loss. And he said, so therefore we look at the Ummah today, and it has turned away from the Quran, and it's turned away from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and therefore it is now in a lowly state. It is a state where its enemies enter upon it and do what they will with it. And the Shaykh said the cure for this position of lowness is that we return to the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, and we act upon them and we judge by them. And it is this thing, or this returning, that will lift up the Ummah from the low position that it's in. And he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, where he said that I have left with you two things. I have left behind me two things, which if you hold on to it, you will not go astray. And these two things are the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So the Shaykh advised all of us to learn the Quran and to understand its meaning. And he advised us to learn Arabic, because we cannot understand the Quran without this Arabic. And he said that it's obligatory for us to learn the Arabic language. Any wajib? Because the Shaykh... ما تقوم به صلاتهم واللغة العربية حتى يعبدوا ربهم عبادة صحيحة ويصلوا دينهم أولى من غيرها. الشيخ said that it's يعني المفرط ولا يتعلم يأثم لا شك. The Shaykh mentioned that it's an obligation to learn the Arabic language. قراءة القرآن قراءة صحيحة واجب عليه. And also the correct recitation of the Quran, he said, it's obligatory to learn how to recite correctly, because what we cannot, the thing which is needed to perform a wajib, that thing in itself is a wajib. So we need to learn how to recite the Quran properly to be able to pray with it. We need to be able to recite the Fatiha properly to be able to pray with it. Therefore, we need to learn the recitation of the Quran correctly. And the Shaykh, I asked him about the Arabic language, and he said that the people need to learn Arabic, to understand Arabic, so that they can understand the religion correctly. And so it's he considers it to be an obligation on those who are able to do so. As for the ones who are careless about it, and he was able to do it and he didn't learn it, and he says he's sinful. And the Shaykh mentioned in this context that there will be a course held in Jordan, inshallah, soon for the non-Arabic speakers, and especially the English speakers, where Arabic will be taught and various subjects of the Sharia will be taught. And the Shaykh said, may Allah help us and you, and may Allah make us from the people of the Quran. Rabi'a qulubina. And may Allah make the Quran that which makes our hearts happy and expands our chest, yani. And he asked Allah that he make this Quran an evidence for us and not against us. As for the course in Jordan, he said the details of this course will be available with the brothers who are involved in the Brixton Masjid and the Luton, the brothers who are in charge, they'll have the details of the course. وصلى الله على نبيه وسلم. طيب هنا بعض الأسئلة نجيب عليها على السريع. السؤال الأول يقول: هل تعليم الصغار بطريقة الترداد الجماعي خلف القارئ والمعلم بدعة؟ نقول ليس ببدعة، فإن الأخذ على الشيوخ بالعرض والسمع، بالعرض والسمع، أن يقرأ التلميذ على الشيخ وأن يسمع من الشيخ، فإذا ردد خلفه هذا كان أعجميا أو كان طفلا صغيرا لا يخرج الحروف من خارجها ولا يعرف النطق، فلا بأس في هذه الطريقة. هذه الطريقة درج عليها المعلمون وقديما وحديثا، ولذلك من يقول أنها بدعة فقوله ليس بصحيح. The question is about teaching the Quran and getting the people to recite back in a group after the teacher has recited the Quran. And the Sheikh said that this method of teaching the Quran is not a bid'ah, because the way of teaching the Quran is by the student reciting to the teacher and the teacher listening. So you have someone who doesn't know how to recite, or someone who is non-Arab, he doesn't know how to pronounce the words properly, so he recites to the teacher and the teacher corrects him. So he said, the question was about the children learning the Quran in this way, and he said that this method is not a bid'ah. The one who says that it's a bid'ah, then this is not correct. And the teachers of the Quran, they were using this methodology of teaching the Quran, old and new, past and present. ما هي الأسباب والطرق التي تساعد المسلم على محافظته لتلاوة كتاب الله بطريقة مستمرة وهل هناك أوقات معينة؟ إذا كان حافظا للقرآن فكيف يحافظ عليه؟ وإذا كان ليس حافظا كيف يحفظ؟ أنا حقيقة لم أفهم السؤال جيدا، هل هو غير حافظ يريد أن يحفظ أم هو حافظ يريد أن يحافظ على المحفوظ؟ إن المحافظة على المحفوظ أهم من الحفظ، حفظ شيء جديد، لأن حفظ القرآن ليس فرضا ليس واجبا، لكن المحافظة على المحفوظ فرض، لأن معصية من المعاصي والذنوب أن تحفظ الآية ثم تنام عنها حتى تنساها. فلذلك حتى تحافظ على ما حفظت من كتاب الله ينبغي أول شيء أن تصدق وأن تخلص في حفظك لكتاب الله، ثم تبتعد عن المعاصي والذنوب، ثم تبتعد عن الكبر الذي هو سبب للحرمان، ثم تذاكر وتكرر المحفوظ في الأوقات الشريفة، في الأوقات المباركة، في وقت السحر، في جوف الليل، بعد صلاة الفجر، بين المغرب والعشاء، يكون لك وردا يوميا تتذاكر مع إخوانك أو مع صاحبك أو مع أخيك. هذا، وتسأل الله عز وجل أن يوفقك للمزيد من فضله. هذا إن شاء الله يكون من أسباب المحافظة على المحفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا هذا القرآن والذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. The Shaykh, the question was about the memorization of the Quran. It wasn't clear to the Shaykh whether the question is about how he should memorize what he hasn't learned, or how he should preserve that which he has already memorized. The Shaykh said that it is more important to preserve that which you have already memorized than to memorize something new, because what you've already memorized, to keep it memorized is fard, it's an obligation. And to forget it after you've memorized it is a sin. As for the memorization of the Quran, then this is something which is preferred, it's not obligatory. As for the way or the method of memorizing the Quran or preserving that which has already been memorized. The Shaykh said, firstly, to be sincere and truthful in your memorization. And secondly, to leave off sin. And thirdly, to leave pride. Because he said pride is one of the things which will prevent a person from memorizing the Quran. And the Shaykh said then, fourthly, to keep repeating it and reciting it. And to use the blessed times, the good times, the times in which there's blessing, to recite and repeat the Quran. For example, in the middle of the night, late at night, or after Salat al-Fajr, or between Maghrib and Isha. And he said to practice one with one another, to recite to one another, with your brothers, with your friends, recite to one another and help one another in this revision. And he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu. Ta'ahadu يعني حافظ المعاهدة المعاودة. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to keep repeating and revising the Quran because it escapes more quickly than a camel which has not been tied. طيب سائل يقول يسأله هل يوجد عندك دروس علمية في علوم القرآن؟ نقول نعم الحمد لله يوجد دروس وأشرطة، وهناك أربع دورات في علوم القرآن أقمناها في مركز الإمام الألباني هذا العام والعام الماضي، وقد تتجاوز 50 شريط. ممكن أن تطلبوها من الأخ أبي سهيل حفظه الله. أما فهو يقول أيضا أني طالب علم أريد تعلم علوم القرآن، بأي كتب من العلماء المعاصرين تنصحني أن أقتنيها؟ هناك كتب نافعة في علوم القرآن ممكن ترجع إليها، كما كتبه العلماء في الشيخ ابن العثيمين في أصول التفسير، والشيخ أيضا الدكتور محمد أبو شهبة في الإسرائيليات والموضوعات في أصول التفسير، وكذلك هناك بعض الأبحاث النافعة. هناك كتاب للشيخ ابن سعدي في أصول التفسير وقواعد في فهم القرآن، وهنا كتب في التجويد، وهذا الموضوع كثير يحتاج إلى قائمة طويلة. ويسأل الأخ هل قمت بتفسير القرآن؟ الحمد لله عندي درس في النساء في الأردن أفسر فيه القرآن، وأنا الآن في سورة البقرة، وهناك أشرطة تسجل، ونسأل الله عز وجل أن تتوفر وأن تخرج، فهي في دور الإعداد لإخراجها إلى طلاب العلم. The Sheikh said, read out the question. The first of the questions was whether the Sheikh had lessons in the Quran. And the Sheikh said, Alhamdulillah, yes, he does have lessons. And four courses in the Quran have now been completed in the Sheikh Al-Albani Rahimahullah Center this year and last year. And he said, from these courses, about 50 tapes have been taped. And he said, the brothers who want these tapes, they can go back to Abu Sahib, who's here. And then the brother and the questioner, he asked whether he could recommend certain books in the knowledge of Quran, and the Shaykh mentioned a few books. He said the book by Shaykh Uthaymeen rahimahullah in Usul al-Tafsir, the foundations or principles of Tafsir, and a book by Muhammad Abu Shahba in the Israeliyat and the Mawdu'at, in the books of Tafsir. And he mentioned the book by Ibn Sa'di in the Usul of Tafsir and in the principles or the guide to understanding the Quran. And the Shaykh said هناك موسوعة في أسباب صحيح أسباب النزول وضعيفة بالمشاركة مع الشيخ سليم، أنا والشيخ سليم، في مجلدين أو ثلاث مجلدات And the Sheikh said also about to be printed is a book. It's a sort of encyclopedia in the authentic reasons for the revelation, the causes of the revelation, and it was done with the Sheikh wrote this book in conjunction with Sheikh Salim al-Hilali, and this book is inshallah will be printed soon. As for other books, the Sheikh says that you need a long list to list all the books. There are books in Tajweed, but it's a long list. And the brother finally asked him whether he has made tafsir of the Quran, and the Sheikh said currently in Jordan he has a lesson for the sisters in tafsir of the Quran, and they're currently in Surah Al-Baqarah, and these lessons are being taken. He said inshallah the tapes are being prepared to be made available for the brothers inshallah. هنا آخر سؤال سائل يقول ذكرت من البارحة أن كل شيطان جن وليس كل جن شيطان. نعم، لأن الجن مأخوذ من الاجتناب وهو الاختفاء، الشيطان يختفي والجن وهو جن، لكن من كفر من هذا الجن فهو شيطان، ومن أسلم فهو ليس بشيطان. فهذه صفة، الشيطان صفة لهذا الجن إذا كفر وأصبح إذا لم يكن مسلما ولا مؤمنا، فبينهما عموم وخصوص. فكل شيطان جني وليس كل جن شيطان، لأنه يوجد من الجن ما هو مسلم ويوجد من الجن ما هو كافر، فإن كان هذا الجن كافرا فقد أصبح شيطانا عياذا بالله. And the final question, the brother said in yesterday's lesson, the Sheikh mentioned that every shaytan is a jinn and not every jinn is a shaytan. So Sheikh said, yes, it's true, because jinn means something which is concealed. It's not visible. And the shaytan, they are invisible. They cannot be seen. So every shaytan is a jinn. It's something which is concealed and invisible. However, not every jinn is a shaytan, because from the jinns are those who believe. They are Muslim jinns and they are good jinns. But the bad ones from the jinns and the disbelievers from the jinns, they are the ones who are described as the shaytan. And being a shaytan, the Shaykh said, is a characteristic of this jinn who is a disbeliever and an evil jinn. And so he says between the two there is some part of it which is common between them, and some aspects of these two words are unique. So common between them, both are hidden, but the shaytan is only a specific type of jinn, which is a disbelieving jinn and a bad jinn, and not a Muslim. جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم ومجاهدتكم أنفسكم مع ضيق المكان والحر، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا هذه الطاعات، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. الشيخ سيد جزاك الله خير for your جزاكم الله خيرا رجالا ونساء طبعا. نعم. And he includes in this both men and women for listening well and for your striving in sitting here and listening, for the difficulties that you went through, especially in this constricted place and with the heat. And the Sheikh made dua asking Allah to give us knowledge and righteous deeds, and that He accepts from us this act of obedience. JazakAllah.